انشغل. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، استكمالا لباب العلل في جامع الترمذي، وصلنا إلى ما يتعلق بالحديث المرسل وحكم الاحتجاج به. قال الإمام الترمذي رحمه الله: والحديث إذا كان مرسلا فإنه لا يصح عند أكثر أهل الحديث، قد ضعفه غير واحد منهم. لفظ المرسل عند علماء الحديث له معاني متعددة، له معاني متعددة، جمعها أنه الحديث الذي لم يتصل، أي سقط من إسناده راو أو أكثر، بمعنى أن الراوي الذي حدث به لم يسمعه ولم يتحمله عن شيخه الذي يرويه عنه. لكن هذا المرسل له صور متعددة، بعض أهل العلم يخص بعضها ببعض الأسماء الخاصة بها، والبعض الآخر يطلق على كل ذلك بالمرسل. فالأشهر في إطلاق المرسل كما قال الخطيب البغدادي عليه رحمة الله تعالى ومن بعده ابن الصلاح، هو ما يرويه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما يرويه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر الإمام الخطيب البغدادي أن هذا هو الأكثر في استعمال المرسل، لكن ذكر أيضا أن المرسل يطلق على غير هذا المعنى، وهو أن المرسل كل حديث لم يتصل إسناده. ذكر هذا في الكفاية ونقله عنه الخطيب ابن الصلاح رحمه الله تعالى في علوم الحديث. عندما نتكلم عن كون التابعي لم يقول قال رسول الله أو فعل رسول الله أو صلى الله عليه وسلم أو فعل بحضرته صلى الله عليه وسلم، لأن التابعي وهو من أدرك الصحابي هو لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء روى عنه قولا أو فعلا أو إقرارا، ما دام أنه أضاف الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنحن نقول إن هذا مرسل، لأنه بالضرورة غير متصل، لأن التابعي لم يدرك زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلتقي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكما قلنا إن المرسل بمعناه العام يشمل أي سقط في الإسناد، فيشمل المنقطع وهو الذي سقط من إسناده من أثناء الإسناد واحد أو أكثر مع عدم التوالي، أو إن كان مع التوالي فهو المعضل، فهذا كله يسمى مرسلا. وكذلك ما يسمى عند العلماء بالمعلق، وهو ما يحذف صاحب المؤلف إسناده أو بعض إسناده من ثم يعزوه بلفظ قال أو ذكر أو فعل أو عن أو نحو هذه العبارات، كما يقول البخاري مثلا قال رسول الله أو عن رسول الله أو عن عائشة أو عن ابن عباس أو عن أبي هريرة أو نحو هذه العبارات، وكنحو ما يقول الترمذي وفي الباب عن فلان وفلان وفلان، ويسمي من يسميه من الصحابة، كل هذا من قبيل المعلقات. وبطبيعة الحال فإن هذه المعلقات غير متصلة، لأنها حذف منها بعض الإسناد أو كل الإسناد، فهذا يسمى معلق. المرسل بمعناه العام يشمل كل هذا، فالمنقطع يسمى مرسلا بهذا الاعتبار، والمعضل يسمى مرسلا بهذا الاعتبار، والمعلق يسمى مرسلا بهذا الاعتبار. وكذلك التدليس، وهو أن يروي الراوي عن شيخه ما لم يسمعه منه بصيغة محتملة، هذا أيضا يسمى مرسلا بالمعنى العام لكلمة مرسل. وكذلك المرسل الخفي. ويشترك مع المرسل في هذا لفظ المنقطع، فتجد العلماء عليهم رحمة الله تعالى يعبرون عن السقط مهما وقع في الإسناد في أي مكان وبأي عدد من الساقطين، تارة يقولون هو مرسل وتارة يقولون هو منقطع، فصار لفظ المنقطع ولفظ المرسل من الألفاظ التي يعبر بها عن أي سقط وقع في الإسناد مهما كان نوع هذا السقط ومكان هذا السقط وعدد الساقطين فيه. هنا عندما يتكلم الترمذي عليه رحمة الله تعالى عن حكم المرسل، لا يتكلم عن المرسل بالمعنى الخاص، يعني لا يتكلم عن المرسل بمعنى ما يرويه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل يتكلم عن المرسل بالمعنى العام، أي كل ما لم يتصل، سواء كان من قبيل ما أضافه التابعي إلى رسول الله وهو المرسل بالمعنى الخاص، وسواء كان أي نوع آخر من أنواع السقط كالمنقطع أو المعضل أو المعلق أو نحو ذلك. فكلام الترمذي هنا يتناول هذه الأمور كلها، يعني كل ما لم يتصل لأي سبب من عدم الاتصال في أي مكان من الإسناد بأي عدد من الساقطين، فإنه عند أكثر أهل العلم غير محتج به، غير محتج به. تجد مثلا إمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى في كتاب الرسالة له عندما تعرض للمرسل قال والمنقطع مختلف، سماه منقطعا، ثم أخذ يتكلم عن المرسل فقال ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش من مرسل كل من دون كبار التابعين بدلائل ظاهرة فيها، فسماه مرسلا. فالشاهد من هذه النقولات هو أن المرسل والمنقطع لفظان يعبر بهما عند علماء الحديث عن السقط مهما كان مكانه ومهما كان عدد الساقطين. ومن هنا نفهم أن ما يحكى في كتب علوم الحديث وأصول الفقه من اختلاف بين المحدثين والفقهاء في تعريف المرسل، خلي بالك من كلمة تعريف، لا أتناول هنا حكم المرسل، إنما أتناول تعريف المرسل. إذا أنت تأملت أقوال العلماء حتى غير المحدثين في هذه المسألة، تجد أنها من الممكن أن تتلاقى، وليست هي من التعريفات المتنافرة. فمن العلماء من وهذا ينسب إلى الفقهاء، والعجب أن بعضهم نسبه إلى المحدثين، من قال إن المرسل هو كل ما لم يتصل، كل ما لم يتصل. وبعضهم قال إن المرسل هو قول الواحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو كان في العصور المتأخرة، واضح. وبعضهم يمثل ذلك بأن يقول الشافعي أو أبو حنيفة عليهما رحمة الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما متأخران عن طبقة التابعين. فأنت إذا فهمت من تصرف علماء الحديث من أن لفظ المرسل كلفظ، بصرف النظر عن الحكم، لفظ المرسل كلفظ يستعمل على هذه المعاني كلها، تذهب إلى أنه لا تعارض أصلا. فقد يكون البعض عرف المرسل ببعض صوره، ببعض صوره، ولم يكن تعريفه شاملا لكل ما يصدق عليه اسم المرسل. وهذا موجود في الاستعمال، هذا موجود في كلام أهل العلم، وهو ما يسمى عندهم التعريف بالمثال، التعريف بالمثال. كما يقولون مثلا الحديث المقلوب كالحديث الذي يكون من رواية مالك عن الزهري فيرويه، فيروى عن ابن عيينة عن الزهري، جزاكم خيرا. فهذا موجود، يعني ابن الصلاح لما جاء فعرف المقلوب عرفه بهذه الصورة، لم يذكر تعريفا جامعا، وإنما عرفه بالمثال. وده موجود في استعمال أهل العلم أو بعض أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى. فهنا عندما نتكلم عن حكم المرسل، فنحن نتكلم عن حكم المرسل عموما بالمعنى العام لا بالمعنى الخاص، وهو ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ليس معنى ذلك أن المرسل مهما كان موضع السقط فيه في منزلة واحدة، لا، هو كل صور عدم الاتصال أو كل صور السقط في الإسناد تشترك في كونها لا يحتج بها، لا يحتج بها عند أكثر أهل العلم. لكن بعضها أخف ضعفا من بعض، بعضها أخف ضعفا من بعض. فالمرسل بمعناه الخاص وهو ما رواه التابعي عن رسول الله أخف من المنقطع، والمنقطع أخف من المعضل لأسباب معروفة. أولا أن المرسل بمعناه الخاص إنما يقع في طبقة فوق طبقة التابعين، أو في طبقة التابعين، لأن التابعي إنما يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإما أنه أخذه عن صحابي عن رسول الله فلا إشكال حينئذ، بل يكون حجة إذا ثبت ذلك، وإما أنه أخذه عن تابعي كبير عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والتابعون بطبيعة الحال فيهم الثقات وفيهم غير الثقات، لكن التابعون في الطبقات العليا الذين هم أقرب إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم كبار التابعين، يغلب عليهم التوثيق، يغلب عليهم العدالة والضبط. وكلما نزلت بالإسناد كلما كان الضعف أكثر، أو ازدادت نسبة الضعف، وكلما علوت بالإسناد كلما كان احتمال الحفظ والضبط أكثر وجودا في هذه الطبقات، في هذه الطبقات. وهذا معروف بالاستقراء. واللافت للنظر أن الإمام الذهبي عليه رحمة الله تعالى صرح بهذا المعنى في كتاب ذكر من يعتمد قوله في الرجال. جميل هذا الكلام. إذن المرسل بمعناه الخاص أحسن حالا من المنقطع، لأن المنقطع يكون في طبقة دون طبقة التابعين، دون طبقة التابعين. وكلما زاد عدد الساقطين كلما كان احتمال الضعف أكثر، ولهذا كان المعضل أشد ضعفا من المنقطع، كما يقول الإمام الجورقاني قال إن المعضل أشد ضعفا من المنقطع، والمنقطع أشد ضعفا من المرسل، والمرسل لا يحتج به. هنا أراد بالمرسل المعنى الخاص، لأنه مايز بينه وبين المنقطع والمعضل، مايز بينه وبين المنقطع والمعضل. فبإمكانك أن تقول إن لفظ المرسل وكذا لفظ المنقطع من الألفاظ التي إذا انفردت، يعني إذا ذكرت وحدها قد يراد بها أكثر من معنى، وإذا ذكرت في سياق الألفاظ الأخرى فيراد بالمرسل معنى خاص، يراد بالمرسل معنى خاص. فإذا قلت مرسل وسكت فقد تعني المنقطع، فقد تعني المحضر، وقد تعني المرسل بمعناه الخاص. وإذا قلت المنقطع والمعضل والمرسل فأنت تقصد بالمنقطع معنى معين، وبالمعضل معنى معين، وبالمرسل معنى معين. مفهوم هذا الكلام؟ وده موجود في اللغة العربية معروف. إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، ده موجود طبعا وأمثلته في اللغة العربية كثيرة، ليس الآن موضع ذكر ذلك. طيب، هنا الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى قال: والحديث إذا كان مرسلا فإنه لا يصح عند أكثر أهل الحديث قد ضعفه غير واحد منهم. وسيأتي في سياق الروايات التي سيسوقها بعد أن هناك من المراسيل ما هو أحسن حالا وأصح من غيره، ونحن قلنا إن قولة الأئمة هذا أصح من هذا لا يعني أنه صحيح، وإنما هذا تفاضل نسبي، يعني أخف ضعفا من غيره، يعني أخف ضعفا من غيره. لكن الذي أريد أن أنبه عليه هنا ألا وهو أن قول الإمام الترمذي وقول غيره أيضا كما قال الإمام مسلم في مقدمة الصحيح: والمرسل في أصلنا وأصل غيرنا من أهل الحديث غير محتج به، إنما يقصد العلماء كالترمذي وكذلك الإمام مسلم بعدم الاحتجاج، أي بالنظر إلى المرسل مجردا، أي بالنظر إلى المرسل مجردا من غير اعتبارات أخرى لمجرد وقوع الإرسال فيه. لكن إذا انضم للمرسل ما يبين مثلا أن مخرجه عن الثقات، أو وافقه حديث آخر بمعناه، فهذا يكون حجة لا بانفراده، وإنما بمجموع تلك الروايات، بمجموع تلك الروايات. كما تقول مثلا: الراوي الضعيف لا يحتج به. جميل، هذا كلام صحيح، لكن ألتنا نحتج بالضعيف أحيانا إذا تقوت روايته بروايات غيره فنجعل حديثه من قبيل الحسن لغيره الذي هو حجة؟ هل هذا يتعارض مع قولنا إن الضعيف لا يحتج به؟ لا يتعارض. إن قول العلماء إن الراوي الضعيف لا يحتج به معناه يعني استقلالا، لا نحتج به إذا انفرد، لا نحتج به إذا لم يأتي لحديثه ما يقويه. أما إذا جاء لحديث ما يقويه فالحجة حينئذ ليست بهذا الضعيف، إنما بمجموع الروايات التي انضم بعضها إلى بعض، بمجموع الروايات التي انضم بعضها إلى بعض. جميل هذا الكلام. كذلك نقول في المرسل: المرسل ليس بحجة، كلام صحيح، لكن قد نرى الأئمة يحتجون أحيانا بالمرسل، فهل هذا يتعارض مع قولنا أو قول هؤلاء العلماء أنفسهم إن المرسل لا يحتج به؟ لا، ليس هذا مرادا، أو ليس هذا متعارضا، لأن قولهم إن المرسل لا يحتج به أي حيث ينفرد الحديث المرسل بحكم لا يوجد إلا فيه، فهنا لا يحتج به. لكن إذا جاء المرسل بحكم والحكم وهذا الحكم له شواهد في باقي الأحاديث أو في أحاديث أخرى أو حتى في القرآن أو وافق للإجماع أو عليه العمل، فالحجة حينئذ ليست بالمرسل وحده، بل بالمرسل مع من ضم إليه من الأمور التي قوت من شأنه وارتفعت به إلى درجة الاحتجاج. فهمنا هذا الكلام؟ يبقى لما يجي الشافعي بعد كده ذلك ويقول إن المرسل مختلف ثم يذكر ما كان منه محتجا به وما كان منه غير محتج به، هل هذا يتعارض مع قولنا إن المرسل غير حجة؟ لا يتعارض، نفهم الكلام ده ماشي. لما نلاقي الإمام أحمد بن حنبل وكذلك ينسب إلى الإمام مالك بل وإلى أبي حنيفة عليهم رحمة الله جميعا يذكرون أن المرسل أي الراوي الذي أرسل الخبر إذا كان من شأنه ألا يرسل إلا عن الثقات فحينئذ يقبل مرسله، فهذا لا يتعارض مع قولنا إن المرسل لا يحتج به، لأن قول القائل إن المرسل لا يحتج به أي حيث لا ينضم إليه ما يجعلنا نطمئن إلى صحة مخرج المرسل، أما إذا انضم إليه ما يجعلنا نطمئن إلى صحة مخرج المرسل فالحجة هنا قائمة باعتبار المجموع لا باعتبار المرسل منفردا. ولهذا ما يذكر في بعض كتب الحديث وكذلك أصول الفقه من أن المرسل لا يحتج به بعض أهل العلم، فتجد أن أحيانا العالم الواحد ينسب إليه أنه يحتج بالمرسل وهو نفسه ينسب إليه أنه لا يحتج بالمرسل، كالإمام أحمد ابن حنبل نسب إليه أنه لا يحتج بالمرسل ونسب إليه أنه يحتج بالمرسل، والواقع أنه لا يحتج بكل مرسل ولا يرد كل مرسل، إنما يحتج بالمرسل الذي انضم إليه ما يقوي في عند الناقد أن مخرجه عن الثقات. ولهذا يقول الإمام ابن رجب الحنبلي إن مذهب أحمد في المرسل هو كمذهب الشافعي، غاية ما هنالك أن الشافعي فصل القاعدة في الاحتجاج بالمرسل، لكن الإمام أحمد تطبيقاته تدل على ذلك، لأن هناك بعض المراسيل احتج بها وبعض المراسيل الأخرى لم يحتج بها، فبعض العلماء نظر إلى ما احتج به فقالوا إن أحمد يحتج بالمرسل، والبعض الآخر نظر إلى المراسيل التي لم يحتج بها فقالوا إن أحمد لا يحتج بالمرسل، والواقع أنه يحتج بالمرسل في مواضع ولا يحتج به في مواضع، وجماع الأمر أنه ينظر إلى هذا المرسل هل له أصول يرجع إليها، هل له شواهد تدل على صحته أم لا، فإن وجد احتج به وإن لم يجد حينئذ لا يحتج به، كما قالوا مثلا إن الإمام أحمد يحتج بالحديث الضعيف ونسبوا إلى الإمام أحمد أنه يحتج بالضعيف يعني في الأحكام لقوله مثلا لما سأله ابنه عن حكم الوقت الضعيف فقال يا بني لست أخالف ما ضعف إذا لم يكن في الباب ما يعارض، ونسب إليه أنه قال ما من رجل يقول بالرأي إلا وفي قلبه دغل والعياذ بالله، ولا ضعيف الحديث أحب إلي من رأي الرجال، فنسب البعض إلى الإمام أحمد بمقتضى هذه الروايات وغيرها أنه يحتج بالضعيف، والواقع أن الأمر ليس كذلك كما قد بيّن ذلك الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم وابن رجب عليهم رحمة الله تعالى، قالوا إن أحمد لا يحتج، الضعيف الذي يحتج به ليس هو الضعيف المتهالك، ليس هو الضعيف الذي هو ضعيف قولا واحدا، وإنما يحتج بالضعيف الذي انضم إليه ما يقويه، الضعيف المنجبر بغيره، الضعيف الذي له شواهد تؤيده، حتى صرح هؤلاء العلماء وغيرهم أن الحديث الذي يضعفه الإمام أحمد ويحتج به هو شبيه بالحديث الحسن عند الترمذي، وهذا كلام صحيح وأنا قد بينته في غير هذا الموضع وذكرت لهذا أمثلة من كلام الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى. إذن ليس كل ضعيف يحتج به الإمام أحمد، هناك ضعيف متهالك، ضعيف لا رجعة في ضعفه، وهناك ضعيف بالنظر إلى إسناده لكن قواه أو تقوى بروايات أخرى، فالإمام أحمد يحتج به لمن ضم إليه من روايات، وإلا فهو إذا نظرت إليه نظرة مجردة فهو ضعيف، باعتبار إسناد هذا الحديث. لكن الاحتجاج به عند الإمام محمد جاء لأن المعنى الذي تضمنه له شواهد تأخذ بيده وتقويه وتعرضه فيرتفع إلى درجة الاحتجاج. فإذا قول الترمذي هنا وقول غيره من أهل العلم إن المرسل عند أكثر أهل الحديث لا يحتج به أو أنهم يضعفونه ولا يحتجون به، فهذا الكلام صحيح، لكن بالنظر إلى المرسل مجردا عن أي اعتبارات أخرى. فإذا انضمت الاعتبارات والشواهد والقرائن التي ترجح جانب الإصابة فيه على جانب الخطأ، فحينئذ يكون المرسل حجة لا بالنظر إلى ذاته بل باعتبار المجموع. قال الإمام رحمه الله: حدثنا علي بن حجر، أخبرنا بقية بن الوليد عن عتبة بن أبي حكيم قال: سمع الزهري إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة. طبعا ابن أبي فروة هذا ضعيف جدا، خلي بالك يعني. سمع الزهري إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إسحاق ابن أبي فروة دوت من طبقة تبع التابعين، فيقول قال رسول الله، فهذا بطبيعة الحال إيه؟ ها؟ هذا بطبيعة الحال غير متصل. يعني كيف تقول قال رسول الله هكذا جازما بنسبة الخبر إلى رسول الله؟ فأنكر عليه الزهري هذا، فقال الزهري: قاتلك الله يا ابن أبي فروة، تجيئون بأحاديث ليست لها خطم ولا أزمة، يعني ليست لها أسانيد، يعني عايز يقول له كده، يعني تعرف الخطام بتاع الناقة، ها، اللي هو يشد على فك الناقة حتى يتحكم الراكب عليها، ها، منها يعني. وكذلك الإسناد، فمن خلال الإسناد تستطيع أن تتحكم في الحديث وتعرف مدى صحته من ضعف. تجيئون بأحاديث ليست لها خطم ولا أزمة، يعني عايز يقول تجيئون بمتون مجردة، أين أسانيدها؟ خلي بالك هنا الإمام الترمذي جاء بهذه الحكاية في معرض الكلام عن المرسل، صح؟ والواقع أن مثل ابن أبي فروة إذا روى عن رسول الله يكون من المرسل أم من المعضل؟ ها؟ يكون من المرسل أم من المعضل؟ من المعضل. ومع ذلك ذكره الترمذي في معرض كلامه عن المرسل، وهذا يؤكد ماذا؟ يؤكد أن المرسل في كلام الترمذي هنا هو بمعناه الإيه؟ العام، وليس بمعناه الخاص. يلقوا أطلقوا المرسل والمنقطعة توسعا للسقط مهما وقع، وأطلقوا المرسل والمنقطعة توسعا للسقط مهما وقع. طيب، حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال: قال يحيى ابن سعيد، يحيى بن سعيد هو القطان، ها، مرسلات مجاهد أحب إلي من مرسلات عطاء ابن أبي رباح بكثير. مجاهد تابعي وعطاء تابعي، جميل هذا الكلام، لكن هنا ظهرت مفاضلة بين ما يرسله مجاهد وبين ما يرسله عطاء. هيقوله قال: كان عطاء يأخذ عن كل ضرب، عن كل نوع، عن كل أحد، يعني يأخذ عن الثقات وعن غير الثقات. قال علي: قال يحيى مرسلات سعيد بن جبير أحب إلي من مرسلات عطاء. كذلك يعني. إذن العلة في كون أو في جعل مرسلات عطاء ابن أبي رباح دون مرسلات مجاهد ومرسلات سعيد بن جبير، وسعيد بن جبير أيضا تابعي، هو كون عطاء ابن أبي رباح يأخذ عن الثقات وعن الضعفاء ويرسل عن الثقات وعن الضعفاء ولا ينتقي الشيوخ، بينما غيره كمجاهد وسعيد بن جبير فكان لا يرسلان إلا ما كان عن الثقات، إلا ما أخذه عن الثقات، إما أخذه عن صحابي عن رسول الله، وإما أخذه عن تابعي ثقة، عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا ظهرت المفاضلة، فدل ذلك على ماذا؟ دل ذلك على أن من كان من شأنه من التابعين أن لا يرسل إلا عن ثقة فهو أحسن حالا ممن كان من شأنه أن يرسل عن الثقات وعن غير الثقات. ولهذا الشافعي رحمه الله لما تكلم عن الاحتجاج بالمرسل اشترط في من أرسل الخبر أن يكون معروفا بعدم الإرسال عن الضعفاء والمجهولين، فإن كان من شأنه أنه يرسل عن الضعفاء والمجهولين وعن الثقات أيضا فهذا لا يقبل مرسله بحال، إنما يقبل مرسل من كان من شأنه ألا يرسل إلا عن الثقات مع ضوابط أخرى سيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى. طبعا قول الإمام هنا أحب إلي ليس معنى ذلك أنها حجة بمجردها، لكن هي أفضل حالا من مراسيل عطاء، ولا يعني من قوله أحب إلي ولا حتى من قوله أصح ولا حتى من قوله أحسن أنها ثابتة أو يثبت الخبر بمقتضاها، لا، لكنها أحسن حالا، بمعنى أننا إذا وجدنا ما يعضدها ويقويها لا نتردد في قبولها والاحتجاج بها على نحو ما بين الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى. قلت ليحيى يعني القطان: مرسلات مجاهد أحب إليك أم مرسلات طاووس، طاووس بن كيسان التابعي المعروف؟ قال: ما أقربهما، يعني هما قريبان من حيث الحكم. قال علي: وسمعت يحيى بن سعيد يقول: مرسلات أبي إسحاق، يعني أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله، مرسلات أبي إسحاق عندي شبه لا شيء، كأنها لم تروى، يعني هي والريح سواء، كما يعبرون أحيانا بمثل هذه العبارة. مرسلات أبي إسحاق عندي شبه لا شيء، والأعمش والتيمي، وطبعا الأعمش معروف من الأعمش سليمان بن مهران، والتيمي أيضا سليمان التيمي، ويحيى ابن أبي كثير، يعني كل هؤلاء مراسيلهم شبه إيه؟ لا شيء. ومرسلات ابن عيينة شبه الريح. ثم قال: إي والله، وسفيان بن سعيد، يعني الثوري طبعا، لأن احنا ذكرنا قبل ذلك أن الثوري كان يأخذ الحديث من جابر الجعفي وينهى عن الرواية عن جابر الجعفي، فقيل له في ذلك فقال: أنا أعرف صدقه من كذبي. فسفيان الثوري أحيانا يرسل عن الثقات وأحيانا يرسل عن غير الثقات. قد يقول قائل: فلماذا يرسل الراوي وهو ثقة إمام عدل عن الضعيف ولا يسميه؟ أليس في هذا خيانة؟ أليس في هذا تلبيس على المسلمين؟ لا، ليس في هذا، هذا شبيه بالتدليس. تجد أن الموصوفين بالتدليس أئمة كبار، الحسن البصري وصف بالتدليس، قتادة وصف بالتدليس، سعيد ابن أبي عروبة وصف بالتدليس، الزهري، الثوري، ابن عيينة، كل هؤلاء وصفوا بالتدليس وهم على مراتب. كذلك الإرسال، لأن التدليس ما هو إلا صورة من الإرسال، والإرسال أو الإسقاط من الإسناد ليس دائما وأبدا يكون الغرض منه التعمية عن حال الراوي ولا إخفاء عيب الحديث، وإنما لهم في ذلك أغراض متعددة، منها أن يكون الراوي الذي أخذ عنه الحديث متلبسا ببدعة، أو يكون ضعيفا الحفظ فلا يحب أن يسميه في الحديث. قد يكون الحديث أخذه عن هذا الضعيف، لكن الإمام يعلم أن الحديث له أصل من رواية غيره، فلا يريد أن يرويه عن هذا الضعيف ولا عن هذا المبتدع، حتى لا يقال مثلا إن الثوري يروي عن أهل البدع، فهذا تزكية منه لهؤلاء. فربما فهم البعض أن رواية الثوري عن بعض أهل البدع تتضمن تزكية من الثوري لهؤلاء المبتدعين، فيكون ذلك ضرره أعظم من عدم ذكره في الإسناد، لأن المبتدع يتمنى لو أن واحد من أهل السنة يذكر اسمه على لسانه، يتمنى هذا. ولهذا الإمام طاووس بن كيسان رحمه الله تعالى كان مرة جالسا في المسجد، فدخل رجل من أهل البدع ويريد أن يناظر طاووس، فقال له طاووس رحمه الله: إما أن تقوم أنت وإما أن أقوم أنا، يعني لا أجتمع معك في مجلس. ليه؟ مجرد جلوسك معايا ويراك الناس جالسا في مجلسي هذا تزكية مني ليك. هو طاووس يعتبر هذا، وهذا صحيح، هذا صحيح، هذا يعتبر تزكية مني لي لك. وأهل البدع دائما وأبدا يريدون يحرصون على أن ينسبوا إلى واحد من أهل السنة. ليه؟ لينالوا حظا من تلك الشهرة، كما كان عمرو ابن عبيد المعتزلي الذي اعتزل الإمام الحسن البصري، هو مبتدع واعتزل الحسن البصري، جميل هذا الكلام، ومع ذلك كان حريصا كل الحرص أن يعرف الناس أنه من أصحاب الحسن البصري، لأنه يعلم مكانة الحسن في قلوب الناس، وعليه فهو يريد أن ينال شيئا من تلك الشهرة التي نالها الحسن البصري رحمه الله. فكان أحيانا يدلس في كلامه بما يوحي بأنه ما زال يأخذ عن الحسن وينقل عن الحسن ويتعلم عن الحسن، فكان ربما ينخع النخعة، يعني يقول القول الباطل، ماشي، ثم بعد أن ينتهي منه يقول: وهذا من قول الحسن، وهذا من قول الحسن، ليتوهم الناس أنه يقصد أن هذا القول قال به الحسن البصري، وإنما مراده أن يقول: وهذا من قولي الحسن، من قولي، يصف قوله بالحسن لا أنه يعزوه إلى الحسن البصري. فالناس يتوهمون أن هذه المقولات إنما هي من مقولات الحسن البصري، وهو كاذب في هذا، ولكنه يقول: هذا من قول الحسن. فيأكل الياء كده، يأكل الياء، ها، حتى إيه؟ حتى لا يفهم الناس أنه يصف قوله بالحسن، وإنما يعزو هذا القول إلى الإمام الحسن البصري. طب أنت اعتزلت الحسن ومش عاجبك آراءه، لماذا بتتمسح به؟ هكذا أهل البدع دائما، زي دلوقتي تلاقي واحد غارق في البدع، غارق في البدع، يقول لك: أنا شافعي، والشافعي بريء منه براءة الذئب من دم يوسف. ليه؟ لأن الشافعي له وقع في قلوب الناس، إمام عظيم، جميل هذا الكلام. طب لما تجيب له بقى كلام الشافعي يقول لك: لا، أنت هذا كلام غير صحيح عن الشافعي. زي الإمام أحمد، تبص تلاقي أهل البدع في كل زمان يقول لك: إيه هذا الإمام المظلوم الذي لم يفهم أصحابه أقواله. طب مين اللي هيفهم هذا لما أصحابه لم يفهموا كلام أحمد؟ مين اللي هيفهمها؟ أنتوا. فبدل من أن يقول: نحن نخالف هذه الأقوال هي صحيحة عن أحمد ونحن نخالفها، لا، احنا نخالف أحمد، نحن نخالف الذين أساءوا فهم كلام أحمد. وهكذا زي النهاردة يقول لك: أنا لا أطعن في القرآن، أنا أطعن في تلك النصوص المقدسة، أنا بقول نصوص مقدسة، ما قلتش آيات قرآنية. نصوص فيه المسلمين يعرفوا المقدس إلا القرآن، هو عند المسلمين المقدس إلا القرآن. فهكذا أهل البدع والأهواء في كل زمان ومكان يتمسحون بالأعلام الكبار مع أنهم أعداء لهم، مع أنهم إيه؟ أعداء لهم. أذكر عندنا في مصر، ما الكلام ذو شجون، واحد عندنا في مصر من 20 سنة تقريبا كان يتهمني بتهمة أو أكثر من 20 من 25 سنة كده. كان يقول لي إيه, كان يسميني طريق الألباني, يعني بيقول يعني إن أنا متعصب للألباني, يعني إن أنا متعصب للألباني. فكان دايما لما يجي يسخر مني يقول لي طارق الألباني طارق, وأنا كنت أسكت, يعني يخفيني شرفا أن أنسب للشيخ الألباني رحمه الله, هذا شرف لي عظيم. المهم هذا الرجل في هذا التوقيت نفسه كان كثيرا النقد والمخالفة للشيخ الألباني. ثم بعد ذلك لما انقلب حاله وصار يقول أقوالا بعيد عن أقوال أهل السنة, حتى عن جميع مذاهب أهل السنة, عن جميع مذاهب أهل السنة, فصار يتهمنا باتهام آخر أننا نطعن في الشيخ الألباني. ليه؟ لما خالف جميع أهل السنة لم يجد رمزا يتعلق به, لم يجد رمزا يتعلق به. فرغم أنه يخالف الشيخ الألباني, ولو الشيخ الألباني عرف أقواله لبادر إلى تبديعه وتفسيقه, لكن ليروج على الناس ويخدع الناس يقول طارق عوض الله وفلان وفلان, وسمى بعض من على الساحة يطعنون في الشيخ الألباني ويطعنون في الشيخ ابن باز ويطعنون في الشيخ العثيمين, مع أنه هو أول من يخالف هؤلاء. هكذا أهل البدع في كل زمان ومكان, رغم مخالفتهم لأهل السنة وأئمة أهل السنة, مع ذلك يعرفون مقام ومكان أهل السنة فيتمسحون بهم ويحبون أن ينسبوا إليهم. من باب إيه؟ من باب التستر ومن باب إخفاء ما هم عليه من البدعة. قلت لي يحيى فمرسلات مالك, طبعا مالك من أتباع التابعين, مرسلاته يعني ما لم يوصله, سواء ما رواه عن رسول الله كما هي في بلاغاته التي يرويها في كتابه الموطأ, أو عن الصحابة عن رسول الله وهو لم يسمع من الصحابة, المهم كل هذا مرسل أي غير متصل. قلت لي يحيى فمرسلات مالك, قال هي أحب إلي. ثم قال يحيى ليس في القوم أحب أحد أصح حديثا من مالك. طبعا قوله أصح حديثا قد يقصد الحديث عموما, ما كان منها مسندا وما كان منها مرسلا, وقد يكون يقصد المرسلات خاصة, لأن علي المديني إنما سأله ابتداء عن مالك ومرسلاته, عن مالك ومرسلاته, فقال إن مرسلاته أحب إليه, ثم قال ليس في القوم أحب أصح أحد أصح حديث من مالك. فحديث هنا يقصد من مراسيله, ومالك طبعا هو النجم رحمه الله تعالى كما قال الشافعي. حدثنا سوار ابن عبد الله العنبري قال سمعت يحيى ابن سعيد القطان يقول ما قال الحسن, يعني الحسن البصري, ما قال الحسن في حديثه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وجدنا له أصلا إلا حديثا أو حديثين. يعني هنا يعتبر هذا تزكية لمراسيل الحسن البصري وحكم بأنها صحيحة لكونه وجد لها أصولا صحيحة من أوجه أخرى, وهذه مهمة جدا. أولا تفيد كيف يميز العلماء بين مرسل ومرسل, يميز العلماء بأن ينظروا في تلك المراسيل, مراسيل الحسن, مراسيل الزهري, مراسيل قتادة, ينظرون في ما أرسله هؤلاء واحدا واحدا ويقابلونه على ما يرويه غيره من السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن وجدوا أغلب ما يرويه من مرسلا هذا التابعي له أصول وله شواهد أخرى في الأحاديث المضافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, كان ذلك مقويا لمرسل ذلك التابعي. وإذا وجده كثيرا ما يرسل ويأتي بمراسيل تتضمن أحكاما لا أصل لها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, أو في سنة رسوله ما يعارضها ويخالفها, فهذا مما يكون قدحا في مراسيل ذلك التابعي. وهذا يؤكد أن العلماء عليهم رحمة الله تعالى لا يحكمون على المراسيل حكما كليا لمجرد عدم الاتصال، وإنما يدرسون المراسيل مرسلا مرسلا ومرسلا مرسلا، يعني التابعي الذي أرسل، جميل، ليميزوا بين ما كان من كان من شأنه أن يأتي بالمراسيل القوية ومن كان من شأنه أن يأتي بالمراسيل الواهية. فمن كانت أكثر مراسيله لها أصول في السنة فإن هذا يكون مقويا لمراسيله، والعكس بالعكس. كما قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى: ومراسيل ابن المسيب، سعيد ابن المسيب، عندنا حسان. قال الإمام العلاء وغيره: إنما استحسنها الشافعي لأنه تتبعها فوجد لها أصولا صحيحة، لأنه تتبعها فوجد لها أصولا صحيحة. قال العلاء: وهذا ليس مختصا بسعيد ابن المسيب، بل كل تابعي أرسل فإن تتبعت مراسيله فوجد لها أصول صحيحة فهي كمراسيل ابن المسيب، تأخذ هذا الحكم أن تكون حسنة. واضح؟ يعني الإمام الشافعي تعرض لمراسيل ابن المسيب في بعض كلامه، ليس معنى ذلك أنه يخص مراسيل ابن المسيب بالتحسين، لا، وإنما كل مرسل تبين له، تبين للناقد أن له أصلا في سنة رسول الله له شواهد، معناه موجود في كتاب الله، في سنة رسول الله، في إجماع الأمة، هذا مما يقوي ذلك المرسل، هذا مما يقوي ذلك المرسل. فليس الكلام الشافعي الغرض منه حصر المراسيل الحسنة فيما أرسله ابن المسيب، وإنما كل مرسل تحقق فيه الوصف الذي لاحظه الإمام الشافعي في مرسل ابن المسيب فيأخذ حكم مرسل ابن المسيب. فلما الشافعي تتبع مراسيل ابن المسيب ووجد لها أصولا صحيحة فحكم بمقتضى ذلك أنها مراسيل حسان، فكذلك كل تابعي له مراسيل إذا تتبعت تلك المراسيل فوجد لها أصول صحيحة فهي حسنة أيضا. جميل هذا الكلام؟ أنا بقول الكلام ده مهم جدا. ليه؟ عشان نفهم منهج الأئمة، لأن أحيانا كلام الأئمة كأي كلام، منه العام ومنه الخاص، منه العام ومنه الخاص. القرآن فيه العام والخاص، السنة فيها العام والخاص، فكيف لا يكون في كلام أهل العلم العام والخاص؟ ومن أسباب سوء فهم كلام أهل العلم أنك تأتي بالكلام العام فتحمله على معاني خاصة، أو بالكلام الخاص فتحمله على معاني عامة، فتسيء فهم كلام أهل العلم، فتسيء فهم كلام الإيه؟ أهل العلم. وما ضل من ضل إلا من هذا الباب، ما ضل من ضل إلا من هذا الباب، يأتي بآية قرآنية عامة فينزلها على معنى خاص أو العكس، أو يأتي بنصوص لبعض أهل العلم المجملة المجملة، وهم أنفسهم فصلوا هذه المسائل في مواضع أخرى، فيأتي بالكلام المجمل فيريد أن يجعله قاعدة كلية وحكما عاما يشمل جميع صور هذه المسألة، مع أن هذا العالم أو ذاك تجده في مقالاته الأخرى وأقواله الأخرى إنما فصل في مثل هذه المسائل. ويكثر ذلك في ما ينقله بعض الطلبة عن شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرا كلام في المسائل العلمية، وقد يتكلم في المسألة مرة يفصل ومرة يجمل، فبعض طلبة العلم يأتي بالكلام المجمل ثم يفسره تفسيرات مستبعدة غير مرادة للإمام ابن تيمية، وهو نفسه فصل هذا الكلام في موضع آخر في كتبه وفتاواه وهي كثيرة. قال أبو عيسى: ومن ضعف المرسل فإنه ضعفه من قبل أن هؤلاء الأئمة قد حدثوا عن الثقة وغير الثقة. إذا سبب تضعيف الأئمة للمرسل أن هناك من كان يروي عن غير الثقات مع روايات عن الثقات، فلما الأمر صار كذلك لم يعد المرسل محتجا به لاحتمال أن يكون الساقط من غير الثقات. فإذا روى أحدهم حديثا وأرسله لعله أخذه عن غير الثقة. قد تكلم الحسن البصري في معبد الجهني ثم روى عنه رغم أنه ضعافا. حدثنا بشر بن معاذ البصري، حدثنا مرحوم ابن عبد العزيز العطار، حدثنا أبي وعمي قال سمعنا الحسن يقول إياكم ومعبد الجهني فإنه ضال مضل. قال أبو عيسى ويروى عن الشعبي قال حدثنا حدثنا الحارس الأعور وكان كذاب. وقد حدث عنه وأكثر الفرائض التي ترونها عن علي وغيره هي عنه، يعني من طريق الحارس الأعور. الحارس الأعور ده كان فيه تشيع وكان كثيرا الرواية عن علي وهو ليس بثقة. منهم من يكذبه ومنهم من يقول هو لا يتعمد الكذب، وإنما من كذبه إنما كذبه في رأيه أي في تشيعه، أما في الرواية فهو ضعيف حفظي ليس كذابا. وقد قال الشعبي الحارس الأعور علمني الفرائض وكان من أفرض الناس، أي من أعلم الناس بالفرائض. قال وسمعت محمد البشار يقول سمعت عبد الرحمن ابن مهدي يقول ألا تعجبون من سفيان بن عيينة؟ لقد تركت لجابر الجعفي بقوله، يعني إنما تركت جابر الجعفي لما تكلم ابن عيينة فيه لما حكى عنه أكثر من 1000 حديث ثم هو يحدث عنه. قال محمد ابن بشار وترك عبد الرحمن ابن مهدي حديث جابر الجعفي. وقد احتج بعض أهل العلم بالمرسل أيضا، أهم ده كلام الترمذي ها، يقول وقد احتج بعض أهل العلم بالمرسل أيضا. حدثنا أبو عبيدة ابن أبي السفر الكوفي، حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن سليمان الأعمش قال قلت لإبراهيم النخعي أسند لي عن عبد الله بن مسعود، فقال إبراهيم، خلي بالك من المقولة دي مهمة جدا ها، فقال إبراهيم إذا حدثتك عن رجل عن عبد الله يعني بن مسعود فهو الذي سمعته، فهو الذي سمعته، وإذا قلت قال عبد الله يعني بن مسعود فهو عن غير واحد عن عبد الله. هنا الإمام الترمذي ساق هذه المقولة كقول ينسب إلى من يحتج به المرسل، لكن هنا كلام إبراهيم النخعي، كلام إبراهيم النخعي الذي نقله عنه الأعمش لا يدل أن المرسل بإطلاق محتج به عنده، وإنما هو يحتج بالمرسل حيث يطمئن إلى صحة مخرجه. فإبراهيم النخعي يقول أنا إذا قلت لك قال ابن مسعود، وهو لم يسمع من ابن مسعود ولم يدرك ابن مسعود، خلي بالك من الحتة دي مهمة جدا، مهمة جدا في العلم. إبراهيم النخعي لم يدرك ابن مسعود، فإذا قال قال ابن مسعود فبينه وبين مسعود أكيد واسطة، هذا نمرة واحد ماشي. نمرة اثنين أن إبراهيم النخعي يقول إذا قلت لك قال ابن مسعود فأنا قد سمعته من غير واحد عن ابن مسعود، فأنا قد سمعته من غير واحد عن، يعني لم أسمعه من واحد فقط عن ابن مسعود، والواحد هذا قد يكون ثقة وقد يكون ضعيف، فحينئذ تريد أن تستثبت وأن تسألني ممن أخذت هذا عن ابن مسعود؟ جميل هذا الكلام؟ لا، وإنما أقول لك إذا جزمت بنسبة الخبر إلى ابن مسعود ورأيته عنه مباشرة رغم أنني لم أدرك، فاعلم أنني لم أسمعه من واحد فقط عن ابن مسعود، بل سمعته من أكثر من واحد عن ابن مسعود. وإبراهيم النخعي إنما أخذ عن أصحاب ابن مسعود عن ابن مسعود، فهل أن في بعض أصحاب ابن مسعود ضعف؟ لكن هذا العدد يجبر الضعف، لأنه لم يأخذه من واحد أو اثنين، وإنما أخذه من غير واحد عن ابن مسعود. ويستبعد جدا أن يعني يأخذه من غير واحد عن مسعود، كلهم ضعفاء، أكيد فيه من هو ثقة، لأن قول القائل أخذت هذا عن غير واحد من أصحاب ابن مسعود عن مسعود أي من أصحاب الذين هم أصحابه الذين يعتمد عليهم في حديث ابن مسعود. فإذا قول إبراهيم النخعي إذا قلت قال ابن مسعود أي جزمت بنسبة الخبر إلى ابن مسعود، فأنا لم أخذه من واحد فقط عن ابن مسعود، بل أخذته من أكثر من واحد عن ابن مسعود. فبدلا من أن أسوق أسماءهم كلها، أجزم بنسبة الخبر إلى ابن مسعود بعد أن تحققت من صحته عن ابن مسعود. أما إذا قلت حدثني رجل أو فلان عن ابن مسعود، فأنا لم أخذه إلا من طريق ذلك الرجل المسمى. فانظر فيه، إن كان ثقة اقبل خبره، وإن لم يكن ثقة لا تقبل خبره. كلام هذا الجميل. إذن هنا إنما الاحتجاج بالمرسل ليس لمجرد أنه مرسل، وإنما الاحتجاج بالمرسل الذي تبين أن مخرجه عن الثقات وأنه صحيح المخرج، مفهوم؟ ولهذا يرى الإمام أحمد بن حنبل أن مراسيل إبراهيم النخعي عن ابن مسعود حجة، أو قال مراسيل الإمام أحمد قال مراسيل إبراهيم النخعي حجة، قال البيهقي وإنما قصد بالمراسيل مراسيل إبراهيم النخعي عن ابن مسعود. ويرى البيهقي أنه إذا تعارض ما يسند عن ابن مسعود مع المرسل عن ابن مسعود من قبل إبراهيم النخعي، فمرسل النخعي أصح من إيه؟ المسند الذي يسند عن ابن مسعود. ليه؟ لأن مرسل سعيد، مرسل إبراهيم عن عبد الله المسعود مروا من غير وجه، مخرجوا عن غير وجه، عن غير واحد. بينما المسند الذي يسند عن ابن مسعود قد يكون مرجعه راوي إيه؟ واحد، فما رواه الجماعة يكون أرجح مما رواه الواحد. هذا الكلام قاله الإمام أحمد ومن بعده البيهقي، وذكره أيضا الإمام ابن رجب الحنبلي في شرح علل الترمذي. شبيه بهذا ما يرويه أبو عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود عن أبيه عبد الله ابن مسعود. أبو عبيدة لم يدرك أباه لأنه ولد بعد وفاة أبيه، لأن أباه مات وأمه حبل به، إذن هو يقينا لم يرى أباه، إذن هو يقينا لم يرى أباه. إذن روايته عن أبيه تكون من قبيل المرسل أو المنقطع أو ما لم يتصل. جميل هذا الكلام، ومع ذلك يحتج به العلماء. يقول لك انت يا شيخ انت والله غيرت لنا المفاهيم كلها. الله ينور عليك. طب لماذا احتج به الأئمة رغم انه ولد بعد وفاة أبيه؟ اذا يقينا لم يسمع من أبيه. الذي فسر لنا هذا إمام علي بن المديني وغيره كما ذكر ابن رجب في شرح البخاري، قال وحديث أبي عبيدة عن أبيه جيد. ليه؟ قال لأنه أخذ علم أبيه من أهل بيت أبيه، من أهل البيت يعني، من أولاد ابن مسعود ومن زوجاته ومن يعني أهل البيت، وهم أعلم الناس بإيه؟ بحديث أبيهم، بحديث أبي. إذا ما خرجوا عن الثقات أم عن الضعفاء؟ عن الثقات. فاحتج به العلماء، ولهذا تجد الإمام النسائي في السنن في غير موضع عندما يتعرض لحديث يرويه أبو عبيدة عن ابن مسعود يقول هذا إسناد جيد، مع اعترافي بأنه لم يسمع من أبي. جيد، لأن مخرجه عن الثقات لا عن الضعفاء. طيب، قال أبو عيسى وقد اختلف الأئمة من أهل العلم في تضعيف الرجال كما اختلفوا فيما سوى ذلك من العلم. يعني الكلام في الرواية جرحة وتعديلا هي مسائل اجتهادية قد يتفق فيها العلماء وقد يختلفون فيها، وقد يوفق العالم في إصابة الحق فيها وقد لا يوفق في بعض المواضع. هذا أمر واحد، لأنها كلها مسائل اجتهادية، لكن لا تجد العلماء يتفقون على ضعف راوي إلا وهو ضعيف، ولا يتفقون على ثقة راوي إلا وهو ثقة. وإذا وجدت واحدا خالف الجمهور يعني كما قال الإمام الذهبي: ما اجتمع اثنان على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة. ما تلاقيش إجماع ينعقد على تضعيف من هو في واقع الأمر ثقة، أو توثيق من هو في واقع الأمر ضعيف. بل تجد إذا كان الراوي ثقة فضعفه البعض، تجد الله يسخر من يوثق هذا الثقة حتى لا يكون إجماعا أو اتفاقا، والعكس كذلك. وقد اختلف الأئمة من أهل العلم في تضعيف الرجال كما اختلفوا فيما سوى ذلك من العلم. ذكر عن شعبة أنه ضعف أبا الزبير المكي اللي هو محمد بن مسلم ابن تدرس، وعبد الملك ابن أبي سليمان صاحب حديث الشفعة، وأتكلم فيه الإمام الشافعي من أجل الإمام شعبة من أجل حديث الشفعة، ولكنه هو ثقة، لكن وإن كان ثقة ليس في أعلى المراتب، عنده بعض الأغلاط، وحكيم ابن جبير، وترك الرواية عنهم. ثم حدث شعبة عمن هو دون هؤلاء في الحفظ والعدالة، حدث عن جابر الجعفي، لكنه لم يحدث عن جابر الجعفي احتجاجا ولا استشهادا، إنما تعجبا وإنكارا كما قد بيّن ذلك غير واحد من أهل العلم. كما أيضا روى عن جابر الجعفي سفيان الثوري وقال: أنا أعرف صدقه من كذبه. عادة العلماء الكبار أحيانا قد يسألون عن الراوي فيقول: هذا الراوي كذاب، أو هذا الراوي ضعيف، لقد حدثنا بكذا وكذا وكذا. فيأتي بعض السامعين يقول: إيه حدث شعبة عنه، هو حدثنا، هو قال لقد حدثنا. فيأتي بعض يقول: إذن شعبة حدث عنه. شعبة لم يحدث عنه في سياق الاحتجاج ولا في سياق الاستشهاد، إنما حدث عنه في سياق الإنكار والتعجب وبيان ضعفي. جميل هذا الكلام. وإبراهيم ابن مسلم الهذري، وهذا ضعيف الحفظ، ومحمد ابن عبيد الله العرزمي روى عنه، ماشي، وغير واحد ممن يضعفون في الحديث. حدثنا محمد بن عمرو بن نبهات ابن صفوان البصري، حدثنا أمية بن خالد قال: قلت لشعبة: تدع عبد الملك ابن أبي سليمان وتحدث عن محمد بن عبيد الله العرزمي؟ قال: نعم. قال: نعم. هنا نعم هل معناها أنه يوثقه، أو يعني أحدث عنه لوجه آخر؟ طبعا محتاج أن أنا أرجع للترجمة وأقرأ فيها أكثر ليتبين لي وجه رواية شعبة عنه. ونحن قلنا في لقاء سابق: علماء الحديث الذين عرف من شأنهم أنهم ينتقون الرواة ولا يرون إلا عن الثقات، قد يوجد لهم الواحد بعد الواحد من الضعفاء من شيوخهم. فيقول العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن حجر العسقلاني وابن رجب وكذلك ابن عبد الهادي، يقولون إن رواية من عرف أنه لا يروي عن ثقة روايته عن غير الثقات أحيانا ليس دائما تكون من باب الاحتجاج ولا الاستشهاد، بل قد تكون من باب التعجب، وقد يكون من خطأ المجتهد. الشافعي روى عن ابن أبي يحيى الأسلمي، محمد بن إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي، وكان يقول: لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يكذب، وكان يوثقه. واضح. والعلماء جمهور أهل العلم على تكذيبه وعلى تضعيفه. واضح. وحتى قالوا إن الشافعي يغتر به، لأن الشافعي أدركه وهو صغير، يعني كان الشافعي لسه في بدايات الطلب، فكان كأنه أول شيخ أو من أوائل شيوخه، فكان يحسن به الظن ويراه ثقة، ولم يخبر حاله جيدا، وإنما خبره العلماء الآخرون الذين عرفوا حاله على الحقيقة ودرسوا أحاديثه وتبين لهم أنه منكر الحديث. الشافعي لم يخبر حاله جيدا، فقد يكون بعض الرواة الذين من شأنهم أن لا يرون إلا عن الثقات قد يخطئ في بعض الرواة، ومن ذا الذي لا يخطئ؟ يراه ثقة وهو ليس بثقة عند عامة أهل العلم، كما كان ابن معين عليه رحمة الله رغم شدته في الرواة وخوف الرواة منه كان يوثق بعض الرواة الذين لا يتردد العلماء في ضعفهم، لا يتردد العلماء في ضعفهم، زي محمد بن القاسم الكوفي، كان ابن معين يوثقه والعلماء يكذبونه، والعلماء يكذبونه، وهذا له تحليل في طبيعة ابن معين وشخصية ابن معين، وكيف يتعامل مع الرواة، وكيف يتعامل الرواة معه، وهذا يحتاج إلى تفصيل ربما نتناوله عندما نتناول قضايا الجرح والتعديل إن شاء الله تعالى. ثم حدث قال أبو عيسى وقد كان شعبة حدث عن عبد الملك بن أبي سليمان ثم ترك، ويقال إنه تركه لما تفرد بالحديث الذي روى عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل أحق بشفعته ينتظر به وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. هذا من أشهر الحديث التي أنكرت عليه، حتى قال شعبة لو حدث بحديث آخر يعني منكر لتركت حديث، يعني خلاص كفاية عليه، كفاية عليه حديث واحد، لو غلط ثاني وجاب منكر آخر تبقى مصيبة بقى، خلاص يبقى لا رجع فيه. وقد ثبت عن غير واحد من الأئمة وحدثوا عن أبي الزبير وعبد الملك بن أبي سليمان وحكيم ابن جبين، يعني هذه اجتهادات للعلماء قد يوفق فيها العالم وقد لا يوفق. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا هشام، حدثنا حجاج وابن أبي ليلى عن عطاء بن أبي رباح قال كنا إذا خرجنا من عند جابر بن عبد الله فذاكرنا حديثه، وكان أبو الزبير أحفظنا للحديث. هذا مدح لأبي الزبير. حدثنا محمد بن يحيى ابن أبي عمر المكي، حدثنا سفيان ابن عيينة قال قال أبو الزبير كان عطاء يقدمني إلى جابر بن عبد الله أحفظ لهم الحديث. حدثنا ابن أبي عمر اللي هو العدني، حدثنا سفيان قال سمعت أيوب السختياني يقول حدثني أبو الزبير وأبو الزبير وأبو الزبير قال سفيان بيده يقبضها. يعني عايز كما تقول البخاري هو البخاري، هذا مدح للبخاري. يعني ايه كانك تقول لم اجد وصفا للبخاري اعلم ان يكون هو البخاري، لان صار لفظ البخاري هنا صيغه مدح، فكانه يقول حدثني ابو الزبير وابو الزبير ابو الزبير، هو السياق كده. الواو الثانيه انا في شك منها، هو قال حدثني ابو الزبير وابو الزبير ابو الزبير، يعني هو ابو الزبير. قال أبو عيسى إنما يعني به الإتقان والحفظ. ويروى عن عبد الله بن مبارك قال كان سفيان الثوري يقول كان عبد الملك ابن أبي سليمان ميزانا في العلم. حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال سألت يحيى ابن سعيد عن حكيم بن جبير فقال تركه شعبة من أجل هذا الحديث الذي رواه في الصدقة، يعني حديث عبد الله ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الناس وله ما يغنيه كان يوم القيامة خموشا في وجهه. قيل يا رسول الله وما يغنيه؟ قال 50 درهما أو قيمتها من الذهب. قال علي قال يحيى وقد حدث عن حكيم بن جبير وسفيان الثوري وزائدة بن قتامة. قال علي ولم يرى يحيى بحديثه بأسا. حدثنا محمود ابن غيلان حدثنا يحيى ابن آدم عن سفيان الثوري عن حكيم ابن جبير بحديث الصدقة. قال يحيى ابن آدم فقال عبد الله بن عثمان صاحب شعبة لسفيان الثوري لو غير حكيم حدث بهذا، يعني لو وجدنا له متابع على روايته لم ينفرد به، أو لرواه واحد في أعلى مرتبة من حكيم لكان أولى، لكان ذلك أولى ابن آدم. فقال عبد الله بن عثمان صاحب شعبة لسفيان الثوري لو غير حكيم حدث بهذا، يعني لو كان رواه غيره فيدعم روايته فيتابعه على روايته، أو لو رواه رجل أوثق وأشهر بالحفظ منه لكان أولى بأن يكون مقبولا. فقال له سفيان وما لحكيم لا يحدث عنه شعبة؟ قال نعم. فقال سفيان الثوري سمعت زبيدا يحدث بهذا عن محمد بن عبد الرحمن ابن يزيد. إذا وجد له الإيه؟ الموافق. جميل هذا الكلام. هنا ينتهي الكلام حول المرسل وما يتبعه من كلام أهل العلم في الرواة واختلافهم في بعضهم. بعد ذلك سيأتي الكلام في الحديث الحسن، فنأخذ راحة 5 دقائق بس كده، لأن الحديث الحسن محتاج كلام حسن، وأحسن الحسن الحديث الحسن. السلام عليكم ورحمة الله.